في هذا قولين لأهل العلم، منهم من يقول لا تقل القرآن كلام الله، قل عبارة عن كلام الله، لأن كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالنفس، وخلق الله هذه الأجواء، هذه الأصوات في الأجواء من أجل التابع عنه. ومنهم من يقول بل إنه حكاية عن كلام الله. ما معنى حكاية؟ يعني كأن الصوت، ما هو الصوت إذا كان بين الجبال يكون له صدى، هذا الصدى يحكي الصوت الذي أتى إلى هذه المنطقة، فيقولون إنه حكاية، كأن الله عز وجل تكلم بصوت، هذا الصوت صار له صدى، فالذي سمعه جبريل وألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الصدى وليس كلام الله عز وجل حقيقة. وياتي إن شاء الله بقية. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل وسلم. هذا بحث في تخريج حديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، الذي ذكره الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية في سياق الأحاديث الدالة على صفات الله عز وجل. أحسنت، هذا جيد. نعم. وقد أخرجه البخاري في أربعة مواضع، الموضع الأول أخرجه في صحيحه كتاب التوحيد الجزء الثامن صفحة 185 باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. وأخرجه أيضا في صحيح من كتاب التوحيد الجزء الثامن صفحة 202 باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم، عن عدي بن حاتم بلق ما منكم أحد ولم يذكر ولا حجاب يحجبه. وزاد ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمر. الله أكبر. وأخرجه أيضا في صحيح كتاب الزكاة باب الصدقة قبل الرد، الجزء الثاني صفحة 113 عن عدي بن حاتم قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجلان أحدهما يشكو العيلة والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قطع السبيل فإنه لا يأتي عليك إلا قليل حتى تخرج العير إلى مكة بغير خبير، وأما العيلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف أحدكم بصدقته لا يجد من يقبلها منه، ثم لا يقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، ثم لا يقولن له ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى، ثم لا يقولن ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم فإن لم يجد فبكلمة طيبة. دال. وأخرجه أيضا في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام الجزء الرابع صفحة 175 عن عدي بن حاتم بلفظ ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. الله أكبر. ثم ساق الحديث بنحو اللفظ الثالث اليهودي. وأخرجه أيضا في كتاب الرقاق الجزء السابع صفحة 198 باب من نوقش الحساب عجب، في نفس اللفظ الأول ولكن فيه إلا وسيكلمه الله يوم القيامة وليس فيه ولا حجاب يحجبه. 2 وقد أخرجه مسلم في صحيحه الجزء الثاني صفحة 703 كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة عن عدي بن حاتم بنفس لفظ البخاري الأول ولكن فيه إلا سيكلمه الله. 3 وقد أخرجه. مش رأيك لو قلت من هذا الوجه مثلا يعني أي رجل شو يعني مثل هل الرجال واحد ولا يفيدكم معنا. فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده الجزء الرابع صفحة 256 بإسناد صحيح عن عدي بن حاتم بنفس لفظ البخاري وزاد فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق ثمرة فليفعل. 4 وقد أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل دراسة تحقيق الدكتور عبد العزيز إبراهيم الشهوان الجزء الأول صفحة 361 عن عدي بن حاتم بنفس لفظ مسلم وأخرجه أيضا في نفس الجزء صفحة 363 عن بريدة بن الحصيب الأسلمي بنفس لفظ المؤلف وزال في آخره ولا ترجمان وأخرجه أيضا في نفس الجزء صفحة 367 عن عدي بن حاتم بنحو لفظ البخاري الرابع بدون لفظ يوم يلقى وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع الجزء الرابع صفحة 611 تحقيق وتعليق إبراهيم عطوة عوض عن عدي بن حاتم بنفس لفظ البخاري وقال حسن صحيح. 6 وأخرجه ابن ماجه في سننه الجزء الأول صفحة 590 كتاب الزكاة باب فضل الصدقة بنفس لفظ البخاري وبدون لفظ ولا حجاب يهجمه وهو صحيح. أحسنت. هذه إجماع لنا بين الروايتين اللي يقول ينظر يمينه وشماله ما يرى إلا ما قدم لفظ الآخر في البخاري يرى من شماله النار. أشأم يمين الشمال يعني أشأم يعني الشمال. لا لا هذا أشأم مثل أيمن أيمن وأشمل أشأم. نعم نقرأ نصر. وأن هذا القرآن الذي الرحمن الرحيم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن من الإيمان بالله الإيمان بأن القرآن كلامه. وجه ذلك أن القرآن كلامه فهو صفة من صفاته ولا يتم الإيمان بالله حتى تؤمن بصفاته عز وجل. فلهذا كان الإيمان لأن القرآن كلام الله إلى آخره كان من الإيمان بالله لأن القرآن كلامه وكلامه صفة من صفاته ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان به وبصفاته. طيب وسبق لنا أن القرآن منزل وذكرنا دليله غير مخلوق وذكرنا دليله منه بدأ ذكرنا دليله وإليه يعود ذكرنا دليله ولا لا؟ طيب ما من قبل يعني من قبل وقلنا بدأ بمعنى ابتدأ أو بمعنى ظهر بدأ بالهمز ابتدأ وبدأ ظهر. نعم طيب إليه يعود ذكرنا أيضا فيها معنيين. طيب وأنه تكلم به حقيقة وأنه أي الله عز وجل تكلم به أي بهذا القرآن حقيقة. الله أكبر إذا صورت هذا المعنى إن هذا القرآن لتقرأ تكلم الله به حقيقة يكون لهذا الكلام في قلبك منزلة عظيمة عالية لا يماثلها شيء. يعني الآن لو أن أحدا تكلم متبوعه بكلام تجده يعظم هذا الكلام بقدر ما يعظم من تكلم به من هؤلاء المتبوعين. مثلا لو تكلم الإمام أحمد بكلام أو الشافعي بكلام أو أبو حنيفة أو مالك أو سفيان أو غيره من هؤلاء أما الأجلة، رأيت لهذا الكلام وزنا. فكيف إذا شعرت بأن هذا الذي تقرأه كلام رب العالمين؟ نعم، يكون هناك تأثر عظيم بهذا القرآن العظيم. فنحن يجب علينا أن نؤمن بأن الله تكلم بهذا القرآن حقيقة. فقال عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. نعم، والله لو شعرنا بهذا الشعور لكان القرآن يؤثر في قلوبنا، لكن نسأل الله أن يرحمنا برحمته. الشعور حين قراءة القرآن بهذا قد يتضاءل أو يزول بالكلية، وكأنما نقرأ كتابا مؤلفا عاديا. نعم، فيجب أن نؤمن بأنه كلام الله حقيقة. وإذا كان حقيقة فلا يمكن أن يكون مخلوقا. لماذا؟ لأنه صفته، كلام صفة المتكلم، وصفة الخالق غير مخلوقة، كما أن صفة المخلوق مخلوقة. وكنا في الليلة الماضية نريد أن نتكلم على قول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قلنا: كيف يكون هذا؟ وش يقول؟ نقول: أصلا لا تكلم بهذا الكلام. ما الذي حدك أن تتكلم وتقول لفظي مخلوق أو غير مخلوق؟ أنت لن تخرج من العيب أو لن تخرج من المعرة سواء قلت غير مخلوق أو مخلوق. وهذا من التكلف. ولكن لو أردنا أن نتبين الأمر في إطلاق هذه الكلمة فإننا نقول: اللفظ يطلق على معنيين، على المصدر الذي هو فعل الفاعل، وعلى الملفوظ به. وعلى الملفوظ به. أما على المعنى الأول الذي هو المصدر، فلا شك أن ألفاظنا بالقرآن وغير القرآن مخلوقة، لأننا إذا قلنا أن اللفظ هو التلفظ، فهذا الصوت الخارج من حركة الفم واللسان والشفتين مخلوق ولا لا؟ مخلوق، وجد الآن، وجد الآن ونحن وأنا أتكلم به. فإذا أريد باللفظ التلفظ فهو مخلوق، سواء كان الملفوظ به قرآنا أو حديثا أو كلاما من عندي أنا أحدثت أتكلم به أخرجه من نفسي فهو مخلوق. أما إذا قصد باللفظ الملفوظ به، لأنه قد يراد بالمصدر اسم المفعول، كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، أي محمول، يعني ذوات محمول في البطن. طيب، إذا أريد باللفظ الملفوظ فهذا منه مخلوق ومنه غير مخلوق. ولكن نحن نتكلم على قول القائل: لفظي إيش؟ بالقرآن. ومعلوم أن لفظه إذا كان بالقرآن وأردنا باللفظ الملفوظ فهو غير مخلوق، فهو غير مخلوق. وعليه فنقول: إن أراد القائل بلفظي إيش؟ التلفظ الذي هو فعله فهو مخلوق. إن أراد الملفوظ به وهو القرآن فليس بمخلوق، لأنه كلام الله. واضح؟ هذا هو التحقيق في هذه المسألة، يعني إذن التفصيل. لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهني. قال ذلك لأحد احتمالين: إما أن هذا القول من شعار الجهمية، من شعار الجهمية، يعني أن الجهمية هم الذين ديدنهم مثل هذا الكلام، يقول إذا يتستر يقول بدل ما يقول له القرآن مخلوق يقول لفظي مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، فكن هذا كأنه شعار لهم. فمجرد ما أسمع الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق أعرف أنه جهمي. كأن الإمام أحمد يقول إذا سمعت الرجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق فاعلم أنه جهمي. عرفت؟ طيب، الوجه الثاني وهو أصح، لأن الإمام أحمد نفسه فسره، قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد القرآن، هكذا جاء عنه في رواية أخرى مفصلة، يريد القرآن فهو جهمي. وحينئذ يتضح معنى قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه أراد إيش؟ الملفوظ به، أراد الملفوظ به. ولا شك أن الذي يريد باللفظ هنا الملفوظ يعني أن القرآن مخلوق، لا شك أنه جهمي، واضح. أما من قال غير مبتدع غير مخلوق فالإمام أحمد يقول مبتدع، لأن هذا ما عهد عن السلف، ما كانوا ينطقون بمثل هذا النطق، يقول القرآن كلام الله فقط. نعم، يقول رحمه الله: وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. كرر المؤلف هذا لأن المقام مقام عظيم، فإن هذه المسألة حصل فيها على علماء المسلمين من المحن ما هو معلوم، وهلك فيها من هلك أمم كثيرة، ولكن حمى الله الحق للإمام أحمد وأشباهه الذين أبوا أن يقولوا إلا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، لا كلام غيره، خلافا لمن قال إن القرآن كلام الله كلام غير الله، إنه كلام من جبريل ألهمه إياه، أو من محمد، أو من الشجرة خلقه الله في الشجرة حين دنا منها موسى، أو ما أشبه ذلك. إحنا الآن نتكلم على القرآن. كان يقول وقف القراية، وش يقول؟ لا كلام غيره. فإن قلت كلام المؤلف هنا لا كلام غيره معارض لقول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين، فالأول محمد عليه الصلاة والسلام، والثاني جبريل. كيف يقول لا قول غيره، لا كلام غيره، والآيتان صريحتان في إضافته إلى الرسول البشري والرسول الملكي؟ فالجواب على ذلك بسيط، أن نقول لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلما به حقيقة وأنه صدر منهما، لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين، ولا لا؟ إذن ليس المراد بالآية أنه كلامهما، ولكنه قول محمد تبليغا للأمة، وقول جبريل تبليغا لمحمد عليه الصلاة والسلام، وقول الله عز وجل هو الأول، فيكون القرآن قول الله، قول الله عز وجل لا قول غير، ولا قول غيره. ثم قال المؤلف: ولا يجوز إطلاق القول لأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. لا يجوز إطلاق القول، ولم يقل المؤلف لا يجوز القول، وضد الإطلاق التقييد، يعني لا يجوز أن نقول هذا القرآن عبارة عن كلام الله هكذا إطلاقا، لا يجوز أن نقول إنه حكاية عن كلام الله على سبيل الإطلاق، لا يجوز. الذين قالوا إنه حكاية هم الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة هم الأشعرية، والكل اتفقوا على أن هذا القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله، بل هو إما حكاية أو عبارة. الفرق بينهما الحكاية المماثلة، يعني كأن هذا المعنى الذي هو الكلام عندهم كأنه حكي يعني بمرآة، كما يحكي الصدى كلام المتكلم. الآن مثلا وأنا جاي من البيت إلى المسجد الجامع، إذا أتيت من عند عمارة طويلة أسمع أذان المؤذن كأنه من عمارة يأتي وهو أمامي، هذا صدى وهو حكاية، ولهذا تحس بأنه يأتي بعد فراغ المؤذن بقليل حسب المدى الصوت انتقاله إلى هذه العمارة التي يصطدم بها، يكون حكاية. أما هؤلاء فقالوا إنه عبارة، يعني كأنما في نفس المتكلم عبر عنه بحروف وأصوات خلقت، وهذا مذهب الأشاعرة. لا يجوز أن نطلق هكذا إنه حكاية وعبارة، لكن عند التفصيل قد يجوز أن نطلق أو التقييد، فنقول مثلا إن القارئ الآن يعبر عن كلام الله، لأن كلامي أنا ليس هو كلام الله، كلامي حدث مني أنا، تكلمت الآن بالقرآن، ففيه نظران أو فله جهتان. جهة أول من تكلم بهذا اللفظ الذي تسمعونه مني من كلام الله من؟ الله عز وجل. لكن أنا الآن أعبر عن كلام الله الذي تكلم به. إذن هذا القول على هذا التقييد لا بأس به، لكن إطلاق أن القرآن كلام الله هذا لا يجوز، لكن نعم إطلاق أن القرآن عبارة عن كلام الله لا يجوز. أما إذا قلت هذا الرجل الآن الذي يقرأ قراءته عبارة عن كلام الله هذا صح، لأنه الآن يعبر عما تكلم الله به، أما نفس الذي تكلم الله به أولا فهو كلام الله ليس بمخلوق. ولهذا المؤلف رحمه الله دقيق في العبارة، قال لا يجوز إطلاق القول، بل لا بد من التقييد والتعيين. انتهى الوقت. نعم. رواه البخاري في كتاب الدعوات باب التوبة بلفظ لله أشد فرحا بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته إلى أن قال فإذا راحلته عنده. راحلته فإذا راحلته عنده. عنده؟ عنده. نعم. فتح الباري الجزء 11 صفحة 102 وبلفظ الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. ورواه مسلم بلفظ والله لله أشد لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد بادته من فلا. ولفظ الله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وبلفظ كيف تقولون بفرح رجل فلتت منه راحلته إلى أن قال والله لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من الرجل من راحلته. مش قال لما قال كيف تقولون إلى أنه الحديث. وش قالوا؟ إلى أنه الحديث. إلى أنه الحديث يعني عليه طعام وشراب وسالب. إيه نعم. وش قالهم؟ قالوا نعم رسول الله. قال لا نجد أشد فرح منه. قالوا نعم. كيف تقولون؟ قالوا ما تشهد. والله ذات كعبة هذه لأنها مفيدة. إن شاء الله تلحقها. نعم. ولا الله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن من رجل في أرض دوية. إلى أن قال فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. وبلفظ لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم. إلى أن قال فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أقطع من شدة الفرح. مسلم كتاب التوبة باب الحق على التوبة والفرح بها حديث 2675. ورواه أحمد بلفظ أيفرح أحدكم براحلته إذا ضلت منه ثم وجدها؟ قالوا نعم يا رسول, قالوا نعم يا رسول الله. قال والذي نفس محمد بيده لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من أحدكم براحلته إذا وجدها. الحديث الثاني 316. وبلفظ الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته في فلاة من الأرض عليها طعامه وشرابه. وبلفظ والله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. الجزء الثاني صفحة 534. ورواه الترمذي بلفظ الله أفرح بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. السنن صفحة كتاب صفة القيامة والرقائق والورع حديث رقم 2497. وبلفظ مسلم السابق في كتاب الدعوات الجزء الخامس صفحة 547. ورواه ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر التوبة بلفظ إن الله عز وجل أفرح بتوبة أحدكم بضالته إذا وجدها. ورواه الدارمي بلفظ سافر رجل بنوقه فقال تحت شجرة ومعه راحلته وعليها زاده وطعامه زاده وعليها زاده وطعامه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته. إلى أن قال فإذا هو بها تجر خطامها فما هو بأشد فرحا من الله بتوبة عبده إذا تاب إليه. سنن الدارمي كتاب الرقائق باب الله أفرح بتوبة العبد الجزء الثاني صفحة 303. أحسن. طيب إذن كل الألفاظ اللي ذكر ما قال بتوبة عبده التائب وهي عندكم بتوبة عبده المؤمن التائب. يقولون هذا خطأ. ها؟ اللي عندي أنا ما فيها شيء. ها؟ ها؟ أظن أنه زائد. إيه فيه بعض النسخ لكن زائدة الآن. شوف كل الروايات ما ذكرها. المؤمن لا المؤمن لا التائب بس إنما أنا أرى أن أحسن أنكم مثلا تذكرون أوفى الروايات سياقا. نعم أوفاها سياقا ثم يعني منها اللي اجتمعت على كل ما ذكر في الروايات ثم تقولون مثلا ورواه فلان بدون كذا ورواه فلان بدون كذا ورواه فلان بدون كذا. مو بأسهل هذا أخصر شو. ها أخصر الوقت إيه أخصر الوقت يقول ها إن أمكن حديث محمد الجعب ضعيف ولا مو ضعيف أيها اللي أخرج محمد في وقت المريض. إيه. أمن ألف حسنة. شيخ الإسلام حسنة رحمه الله. ما له طلب. إيه ما في إلا طريقين فقط. لكن أنا عندي شيخ الإسلام يعتبر إماما حافظا في الحديث. إذا حسن لا يؤخذ بتحسينه. يعني يعمل به يعني حسنه أبو داود. لا هو حسن يقول حسن. يعمل به يا شيخ. اي كيف نعم يعمل به مدام حسن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم عن القول

ثم فوق ذلك ثمانية أوعاد بين ركبهن وأضلافهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. الله تبارك وتعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. الحديث كما ذكرنا رواه أحمد في مسنده المجلد الأول صفحة 206، وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231. كتاب السنة باب في الجهمية، إلا أنه قال: ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك، ولم يزد على ذلك. أي لم يذكر العلم. ورواه الترمذي في سننه المجلد الخامس 424. كتاب تفسير القرآن الباب 68، ومن سورة الحاقة، إلا أنه قال: فوق ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله فوق ذلك ولم يزد على ذلك. ورواه ابن ماجه في السنن المجلد الأول صفحة 37 في المقدمة الباب 13 فيما أنكرت الجهمية، إلا أنه قال: ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين السماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك تبارك وتعالى ولم يزد على ذلك أيضا. رواه الحاكم في المستدرك المجلد الثاني الصفحة 68 فوق 300 بلفظ الترمذي. ورواه الخطيب في المشكاة المجلد الثالث صفحة 1596 طبعة المكتب الإسلامي. كتاب أحوال القيامة وبدء الخلق، باب بدء الخلق وذكر الأنبياء، ورقم الحديث 5726 بنفس لفظ الترمذي مع اختلاف يسير. أما عن صحة الحديث فقد صحيح البخاري: لا يعلم له سماع من الأحنف. واكتفى الحافظ في التقريب بقوله: مقبول. وقال الذهبي في الميزان: فيه جهالة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كل الطرق التي ذكرتها مدارة على هذا. وهذه الخلاصة. الخلاصة: الحديث رواه أحمد في مسنده المجلد الأول 206، وأبو داود في السنن المجلد الرابع 231. كتاب السنة باب في الجهمية، والترمذي في السنة المجلد الخامس 424. كتاب تفسير القرآن الباب 68 من سورة الحاقة. وابن ماجه في السنن المجلد الأول صفحة 37 في المقدمة الباب 13 فيما أنكرت الجهمية. والحاكم في المستدرك المجلد الثاني 378. والخطيب في المشكاة المجلد الثالث 1596 طبعة المكتب الإسلامي. وقد صححه شيخ الإسلام فتاوى المجلد. هنا كان الأصل لأحسن يقال: كلهم من طريق فلان بن فلان. إيه نعم، إن هذا مهم، هذا أهم شيء في التخريج. ما كفعل يا أحسن تقول، لأنه قد يكون بعضهم رواه من طريق آخر واتبعت الطرق تمام كلها على هذا. إيه؟ المشكلة شكلها مصدر. نعم المشكلة ليست مصدرا أصليا. أي نعم نعم، فلا ينبغي لا يمكنه قصه إلا جل نرجع إليها. ينبغي أن يقول: وذكره بالمشكلة. نعم. نعم نعم، أحسننا أخرجها. نعم. حديث أفضل الإيمان من الله. أفضل الإيمان هو أيضا أخذها البارح بخرجه. خرجه أم لا؟ خرجه أم لا؟ يقول خرج بس يبي يكتب. وجده الطبراني. وجده الطبراني بالحاكم. عند خلص عندك علم إن شاء الله بكرة. المهم إن شاء الله هذه لازم يقال كلهم من طريق فلان. ما خلاص. صححه شيخ الإسلام فتاوى المجلد الثالث 192، وأيضا صححه الحاكم وافقه الذهبي، ولكن الصواب أنه ضعيف مداره على عبد الله بن عميرة. قال الذهبي في الميزان: في جهالة، والله أعلم. طيب ما أجاب عن هذا الشيخ؟ ما أجاب عن الرجل؟ هو ما أنكر جهالته، ولكنه تكلم في نقاش.

51 إلى 56 عن جرير بن عبد الله البجلي الحديث لفظ رواه الترمذي عن جرير ولكن بزيادة ليلة 14 أي في قوله تنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14. قال صاحب عبد المعبود في تخريج الحديث وقد أورد البخاري في صحيحه لإثبات الرؤية 11 حديثا ونقل عن المنذري قوله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال ابن القيم في شرحه روى أحاديث رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم روى أحاديث رؤيا عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم جرير بن عبد الله وأبو رضي العقيلي وأبو هريرة وأبو سعيد وصهيب وجابر وأبو موسى وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وأنس وعلي بن حاتم وعمار بن ياسر وعمر بن ثابت الأنصاري وأبو بكر. وأيضا عن أبي هريرة قال قال ناس يا رسول الله نرى ربنا عز وجل يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس في سحابة قالوا لا قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة قالوا لا قال والذي نفسي بيده لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. أخرجه مسلم كما ذكره سارح السنن نقل عن المنذر. وعن أبي رزين أيضا قال يا رسول الله أحسن هذه ترجع الأصل كيف؟ أقول أحسن ترجع الأصل في يعني تخرج مسلم نعم ترجع الأصل يعني تقول أخرج مسلم بناء على نقل الخطابي نعم أنا أحسن ترجع الأصل وين أغلبهم متكرر بالفرض الفرض يعني نسبته إلى مسلم وهو مخرع يعني منقول نقل ما هي عادة عند المخرجين يعني رجاء الأصل فيه مجرد ذكر الصرف يعني ايه فأحسن عن أبي رزين قال يا رسول الله أكلنا يرى ربه وفي رواية مخيا به يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه. قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر وفي رواية ليلة البدر مخيا به قلت بلى قال الله أعلم وفي رواية فإنما هو خلق من خلق الله الله أجل وأعلم سبحانه وتعالى. وأيضا روى حديث الإمام أحمد كما ذكره الشارح في فتح رباني في قاتلة الكتاب في رؤية المؤمنين الضم في الجزء 24 من صفحة 24 في الجزء 24 من صفحة 206 إلى صفحة 210 عن أبي هريرة كما في رواية البخاري المطولة إلا أن فيه تضارون بدل تمارون وذكره من طريقين. وقال الشارع في تخريجه أخرجه البخاري ومسلم من عدة طرق. وأيضا أن أبي سعيد الخدري كما في رواية المسند عن أبي هريرة الأنس في الجحر. وقال الشارع في هذا الطريق أخرجه الشيطان. وأيضا عن أبي سعيد الخدري مرفوعا إنكم سترون ربكم عز وجل قالوا يا رسول الله نرى ربنا فقال هل تضارون في رؤية الشمس نصف النهار قالوا لا قال تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا قال فإنكما تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في ذلك. وقال الشارح أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا عن أبي رزين كما في رواية أبي داود السابقة عنه. وإذا قال الشارح شارح مسند في تقريره أخرجه أبو داود وابن ماجه والحاكم والطبراني. ها طيب لكن مثل هذا إذا صارت الروايات متعددة الأحسن يقال رواه أبو هريرة ورواه جرير ورواه أبو رزين ثم تذكر رواياتهم لأن هذا أقرب للحصر أقرب للحصر لجل نعرف من رواه من الصحابة رضي الله عنه. البحث لكم الحال طيب إن شاء الله تعطيه. نعم لا أظن هو روى البخاري قصد كذا ها روى نعم نقرأ يلا عبد الرحمن داود صحابي أجمعين. سبق أن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت ومن فتنة القبر